الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس أحداث اليوم الآخر، وتحدثنا عن الشفاعة وأقسامها، تحدثنا عن الشفاعة وأقسامها، وذلك في أرض المحشر والمنشر. فبعد النفخ في الصور يذوق الناس الكرب في هذه أو في هذا الحال، وقد مر معنا ذلك، فينطلقون إلى كل نبي فيقولون نفسي نفسي، فيحضر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى. ثم تحدثنا عن الشفاعة وأقسامها، وهذا فرع من أصل. إذن الأصل أن هناك شفاعة. طيب، شفاعة الأنبياء والمرسلين الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحدثنا عنها، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والأقسام الأخرى، وأيضا كما تبين معنا هناك شفاعة للملائكة وشفاعة لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. لننتقل بعدها إلى كلام المؤلف الذي يقول فيه وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. إذا رب العزيز سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون ويعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى، رب العزيز سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وهما مخلوقتان وموجودتان ولا تفنيان كما يقول أهل البدع والضلال. فإن أهل السنة والجماعة يقولون أن الجنة التي خلقها الله وأعدها لعباده الموحدين هي نفسها التي أخرج منها آدم، هي نفسها التي أخرج منها آدم، لا كما يقول أهل الضلال هناك جنة أخرى أعدها الله لعباده ثم تفنى كما يقول يعني غير يعني منتهجين منهج الكلام وغيرهم. إذن رب العزة سبحانه وتعالى أعد هذه الجنة وهي نفسها التي كان فيها آدم والذي أهبط منها، لا كما يقول أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم أن الجنة والنار تفنيان بعد أن يدخل فيها المؤمنون ويدخل الآخرون في الكافرون في النار، بعد ذلك تفنى الجنة والنار، وهذا من أبطل البطلان، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أعدهما للنعيم المقيم أو للجحيم المقيم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن خلق الله الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فهي دار خلود لا تفنى، دار خلود لا تفنى، وحججهم في ذلك وهي حجج عقلية بدعوى أن يعني أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الآخر فليس بعده شيء، ونحن نعرف أن الجنة والنار يعني خلقتا من عدم، هي لم تكن من الأزل، لم تكن يعني منذ الأزل، فرب العزة هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. هذه دار الخلود أعدها الله سبحانه وتعالى وهي تحت مشيئة ربه، تحت مشيئة ربنا تبارك وتعالى، كما قال جل جلال ربنا تبارك وتعالى، يعني ليست هي خلود بذاتها، ليس هي التي ستخلد بذاتها رغم عن الله، قال تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، علمنا إلا ما شاء ربك، إذا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك يعني سيخرج منها بعد أن دخلوا فيها أهل الجنة وستفنى بعد ذلك. لا، المقصود إلا ما شاء ربك أن هذا الأمر ليس خارجا عن سلطان الله وليس خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، كقوله تبارك تعالى قد مر معكم في قوله جل جلاله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذه وجاء أهل العلم والمفسرون وجاء أهل العلم والمفسرين على وجهتين كما مر معنا. الثانية أن هذا الأمر ليس واجبا على الله أنه لن ينسى رغما عن الله، من أجل ذلك رب العزة بين إلا ما شاء الله. أيضا الأخرى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لا يعني ذلك أنهم يعني بعد مشيئة الله سيخرجون منها وتفنى الجنة وهكذا، لا، المقصود أن هذا الأمر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه ما لا يريد. علمنا إذا خلود هذه الجنة وبقاؤها بمشيئة الله وبإبقاء الله لها سبحانه وتعالى، لا بقوة في نفسها أو بفرض نفسها على الله تبارك وتعالى. إذا رب العزة أعدها دار خلود لأوليائه يتنعمون فيها، وهذه الجنة أيها الأحباب الكرام وصفها عظيم، قد جاء ذلك في القرآن وفي سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، الكلام فيها يطول، ولكن من أشرف ما تسمع أن الله عز وجل أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الأولى الدنيا لا تساوي عند الله شيء ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت يعني كريمة على الله أو لها قيمة عند الله لما سقى منها كافر شربة ماء. أنتم ترون أهل الكفر والإلحاد وأهل النفاق وأهل الفجور يتنعمون في هذه الدنيا، لو كانت غالية عند الله سبحانه وتعالى لما أعطاهم، ولكن يدل على هوانها وعلى يعني خستها عند الله تبارك وتعالى سبحانه. ورب العزة عاب على عباده كيف يؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، بل لا تظهر شيء هذه الجنة أمام الآخرة. ونحن ذكرنا أن موضع صوت في الجنة، موضع صوت يعني مساحة لا تعد شيئا، يعني في المساحات لا تعد شيئا، هذه المساحة موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا الأمر لا يظهر شيئا. إذن ما لا عين رأت في حياتك لم ترى مثله، ولا أذن سمعت مهما سمعت عنها لا تتصور هذا الموضوع، ولا خطر على قلب بشر، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ الأعين، يعني رب العزة بيّن يعني تشتهي أنفسهم وتلذ الأعين وغير ذلك من هذه الأشياء. فرب العزة سبحانه وتعالى رتب لعباده أشياء عظيمة في الجنة. إذن هذه الجنة هي التي أعدها الله دار خلود لعباده سبحانه وتعالى. بين رب العزة ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس ولهم فيها ما يدعون إلى غير ذلك مما وصف الله به سبحانه وتعالى جناته، وقد مر معكم ذلك في دروس التفسير. فالجنة غالية وسلعة الله غالية، سلعة الله هي الجنة، نسأل الله أن يكرمنا بها. إذن وهذا بطبيعة الحال هو الجزاء هو الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين. إذن من ماذا لا يشرك بالله شيئا رب العزة وعده بالجنة سبحانه وتعالى، من ماذا لا يشرك بالله شيئا وعده رب العزة بالجنة. إذن حق الله على عباده أن لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله إذا حققوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وربما نتحدث عن نعيم الجنة في يعني مباحث التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الحساب والصراط والميزان وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الشاهد هنا في قول المؤلف الذي سنقف عنده يعني وقفة يسيرة، قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم إذن النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى لا يكون إلا في الجنة، لا يكون إلا في الجنة. قال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في الجنة. إذن هؤلاء أحسن الحسن نالوا مراتبهم في الجنة الزيادة على الجنة. ما هي؟ هل يوجد شيء أعلى من الجنة؟ نعم، أعلى نعيم وأفضل نعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم. إذن النظر إلى وجه الله الكريم هو أعلى درجات النعيم، أعلى من الجنة وما فيها. النظر إلى وجه الله الكريم، حتى إنه قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة. وهذا ثابت من خلال يعني أدلة الوحي القرآن والسنة. وجوه يومئذ ناضرة، أي من الحسن والبهاء والضياء، أي حسنة وجميلة من هذا النعيم. وجوه يومئذ ناضرة من النضر والبهاء والجمال والنعيم. إذن هي حسنة إلى ربها ناظرة. إذا ربنا سبحانه وتعالى أثبت لعباده النظر إليه والنظر إلى وجهه الكريم في الجنة سبحانه وتعالى. أما الكافرون ماذا قال رب العزة؟ ماذا قال رب العزة سورة المطففين؟ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم صاروا الجحيم. إذن رب العزة بيّن أن من عباده من يراه، وأن من عباده من يكون محجوبا عن رؤيته. إذن الذين يحجبون عن رؤيته من حكم الله سبحانه وتعالى بهلاكهم وخلودهم في النار. علمنا؟ أما أهل الإيمان فيحظون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، والأدلة في ذلك كثيرة. حديث النبي أيضا الذي صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم، ولما أشار إلى القمر عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، كرؤية القمر، يعني واضح دون أن تشرب الأعناق أو دون زحام أو دون يعني حائل وغير ذلك، سترون ربكم كما ترون القمر. هل يوجد يعني تزاحم ويبعد الإنسان الآخر حتى يرى؟ لا، إنما رؤية واضحة يرونها بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وجل في علاه تبارك وتعالى. أما الرؤية في الدنيا فمحالة، الرؤية في الدنيا فممنوعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. والشاهد في هذا الحديث هو هنا قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد في هذا الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، هذا الشاهد في هذا الحديث، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فرب العزة يرى جميع خلقه، إذا سيحرقون لو كشف جل جلال ربنا تبارك وتعالى حجابه عن خلقه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال ربنا تبارك وتعالى. أيضا قول نبي الله موسى لما طلب رؤية الله، قال رب العزة: إنك، أو قال رب العزة سبحانه وتعالى: لن تراني. بين رب العزة أنه لن يرى، المقصود في الدنيا. إذن رؤية الله في الدنيا محالة ومستحيلة، ورب العزة بين لنبيه موسى أنه لن يرى. علمنا؟ وبين سبحانه وتعالى وقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رؤية الله في الدنيا محالة، أين يرى رب العزة في الجنة؟ رب العزة بين أن رؤيته تكون في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والبهاء والجمال في الجنة من آثار النعيم إلى ربها ناظرة. علمنا؟ الذين يحجبون هم الذين لا يدخلون الجنة والعياذ بالله. إذن رب العزة يجعل لعباده القوة، لأن الإنسان يرى في الجنة ما لا يستطيع أن يراه في الدنيا، هو يرى النعيم لمدة سنوات ومئات السنين. هذا الإنسان يرى النعيم المقيم، رب العزة يعطيه قوة في النظر ليرى نعيم الجنة وليتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي ثبت ذلك في كتابه، ولم ينكر ذلك أيضاً إلا أهل البدع كالمعتزلة وغيرها، هم الذين أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لنبيه موسى إنك لن تراني، فطبقوا ذلك على الدنيا والآخرة علمنا. ولكن منهج أهل السنة والجماعة، فالسنة والجماعة يجعلون هذه الآيات في الدنيا، أما في الآخرة فقد ثبت قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قال أهل البدع؟ يعني ينظرون بقلوبهم، علمنا ينظرون بقلوبهم، واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وردوا عليهم أيضا في هذه الآية أيها الأحبة أن النظر لا يستلزم الإدراك. ألا ترى أن الناس ينظرون إلى الشمس، هل بنظرهم أحاط بها علما وأحاط بها يعني من كل ما تقتضيه، من كل ما يعني خلق به سبحانه وتعالى هذه الشمس، من كل ما تقتضيه هذا العلم، يعني يعلمون حجمها وقوتها وحرارتها وشكلها ولونها وغير ذلك، علمنا لا، النظر لا يستلزم الإدراك. نحن نرى القمر، ولكن هل نستطيع برؤيتنا أن ندرك حجمه وندرك كل ذرة فيه؟ فتبين معنا أيها الأحباب الكرام في بيان خصائص الله وكماله وجماله أيضا من قول المؤلف، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يحيطون بمائية ذاته، لا نستطيع أن نحيط به علم سبحانه وتعالى جل وعلا، ولا نستطيع أن نحيط بصفة من صفاته. هل إذا أدركنا ونحن نعلم ونوقن أن الله عليم، هل يعني ذلك أنه سنحيط به علماً أو سنحيط بهذا العلم سنحيط به ونعرف مقداره؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، رب العزة قال علمنا ولا يحيطون بشيء ولو شيء يسيراً من صفة من صفاته. هل يعني أننا إذا أيقنا وعلمنا وهذا يقينا وعلما أن الله سميع بصير، هل يعني ذلك أننا سندرك سمعه وبصره ونحدده؟ حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله أنه العظيم، من يستطيع أن يحدد لنا عظمة الله أو قوة الله أو قدرة الله؟ نحن نعلم ذلك، ولكن لا نحيط بهذه الصفات كما لا نحيط بذاته سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الواصفون لا يمكن أن يحيطوا بصفاته، كما أنهم لا يحيطون بذاته سبحانه وتعالى ولا يدركون حقيقة وماهية ذاته. فلما أكرم الله سبحانه وتعالى برؤية عباده له، هل يعني هذه الرؤية تستلزم الإدراك والإحاطة؟ حاشا سبحانه وتعالى، النظر والرؤية لا تعني ذلك الإدراك، فلا يستلزم النظر الإدراك، من أجل ذلك قال رب العزة لا تدركه الأبصار، لا يعني أننا لا يعني أن هذا النظر يعني أنه سيحيط بالله علما، حاشا سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، قال تبارك وتعالى علمنا. إذا لا يستلزم النظر الإدراك، النظر وحده أكرمنا الله به وأعطانا ويعطي عباده سبحانه وتعالى القوة، قوة النظر في الجنة ليتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، ولا يعني أن هذا النظر سيحيطون بالله علما أو سيحيطون به سبحانه وتعالى، علمنا. هذا معنى لا تدركه الأبصار، النظر لا يستلزم الإدراك، النظر وحده والإدراك والإحاطة شيئاً آخر، علمنا؟ هذا ما معنى. فهم استدلوا بهذا الأمر، قال تدرك الأبصار إذا ممنوعة رؤية الله تبارك وتعالى. ثم بيّنوا أيضاً بأدلة عقلية يعني وفلسفية يعني يغني بطيلها عن إبطالها، وهو أن رؤية الله تستلزم أن يكون جسماً ومن هنا وهناك، ونحن نعرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا ثبت شيء نثبته دون تمثيل، وإذا نزهنا ربنا ننزهه دون تعطيل، وهكذا يكون التوازن ويكون منهج أهل السنة والجماعة على بينة من أمرهم وعلى نور من ربهم. إذن هي عبارة عن حجج وهمية، يعني حجج عقلية على شبه حجج نقلية، إنك لا تراني ولا تدرك الأبصار وغير ذلك من هذه الأشياء علمنا استدل بها لكن في غير محلها. بينما أهل السنة والجماعة كما بينا تبين معنا أن النظر لا يستلزم الإدراك لأننا لا نحيط به علما، ولكن ثبت أن ربنا تبارك وتعالى بين لنا وبين لعباده أنهم سيرون في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. والآية واضحة أيضا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، والرؤية في الدنيا ممنوعة لحديث أبي موسى ولقوله تبارك وتعالى لنبي موسى إنك لن تراني. نعم، إذن وأكرمهم فيها أي في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذا كما قلنا مذهب أئمة أهل السنة والجماعة بعيدا كل البعد عن مذهب المعتزلة وأهل الكلام وأهل البدع. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيا، لأن هناك من أنكر أن تكون الجنة هي نفسها التي أعدها الله لعباده، هي نفسها التي أهبط منها آدم. نعم، هي نفسها التي أهبط منها آدم، والمؤلف يؤكد على ذلك، يبين أن هي نفسها. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيا. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن أهل الكفر هم الذين يحجبون عن رؤية الله لقوله تبارك وتعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. هؤلاء هم الذين يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. والنار دار خلود لمن كفر وألحد، وبمثل الحال لمن أشرك بالله تبارك وتعالى، أي لمن تحقق فيه الخلود الأبدي. هذا المقصود، ليس الخلود بمعنى طول المكث الذي ربما يكون لبعض المسلمين، علمنا ربما يكون لبعض المسلمين كما مر معنا في مبحث معنى الخلود، وسيأتي معنا أيضا مرة أخرى الآيات أو الأحاديث التي بيّنت خلود مرتكب الكبيرة التي لا تصل إلى الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. المقصود بالخلود أو تحريم الجنة عليه، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسدة العاليات لا يرون لا يجدن ريح الجنة وإن ريحا من مسيرة كذا وكذا، علمنا أو غير ذلك، فحرم الله عليه الجنة. المقصود حرم عليه ابتداء أي دخول ابتداء، والمقصود لا يجدن ريحها أي ابتداء أيضا، والمقصود بالخلود لأهل الكبائر طول المكث بحيث يظن الإنسان أنه لن يخرج منها. ولكن بيّن رب العزة سبحانه وتعالى أن الخلود الذي يكون خلودا دائما أبديا لمن كفر وألحد في آياته أو كتبه أو رسله وكفر أيضا بالله، فهذا لا يكون، فالخلود يكون لهؤلاء بطبيعة الحال. إذن الخلود لمن تحقق فيه الكفر والشرك الأكبر، الكفر والشرك الأكبر، وجعلهم رب العزة محجوبون وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أما من دخل النار من المسلمين فهذا لم يحجب عن رؤية الله، لأن مصيره يعني في نهاية الأمر هو دخول الجنة، لأن مصيره في نهاية الأمر هو دخول الجنة، فالحجب لا يكون إلا لمن يعني تحقق فيه الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول المؤلف رحمه الله وأن الله تبارك وتعالى يجيب يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. ومرة أخرى ما زلنا في مبحث الإيمان بيوم الآخر، مر معنا أيها الأحباب الكرام يعني النفخ الصور وبداية أحداث يوم القيامة، ومر معنا الكرب وما يلقاه الناس يعني في الزحام وشدة الحر عندما تدنو الشمس من الخلائق، وهذا في أرض المحشر. وبطبيعة الحال رب العزة يجيء للفصل بين عباده، وهذا المجيء هو يعني هذا المجيء حقيقيا، لا كما يقول أهل البدع هو مجيء أمره، لا كما يقول أهل البدع هو مجيء أمره. فرب العزة سبحانه وتعالى أثبت المجيء لنفسه بما يليق به تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا. ليس المقصود هنا وجاء أمر ربك والملك كما يؤول بذلك ويحرف ويعطل بذلك أهل البدع، يقولون وجاء أمر ربك ويجعلون الأمر على غير حقيقته، ونحن نقول وبالله التوفيق. رب العزة سبحانه وتعالى لما قال في شأن الذي جاء بالبشرى لنبي الله يعقوب، ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في شأن الذي جاء بقميص نبي الله يوسف، لما قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، علمنا ماذا قال؟ فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير، هذا الذي جاء هل جاء حقيقة أو رب العزة سبحانه وتعالى يذكر لنا شيئا لن يقع؟ جاء حقيقة، هذا المجيء على حقيقته. إذن فلما جاء البشير يعني جاء هذا ألقاه على وجهه فارتد بصيره، يعني هذا المجيء حقيقيا أو رب العزة يخبرنا بشيء لن يقع؟ إذن هذا الأمر حقيقي ووقع. أيضا رب العزة لما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هل رب العزة يخبرنا بشيء حقيقي أو بشيء وهمي ولن يقع؟ إذن هذا على حقيقته، وإلا فحاشاه سبحانه وتعالى أن يخبرنا بشيء لن يقع، علمنا؟ فهذا الأمر على سبيل الحقيقة بما يليق بالله تبارك وتعالى. إذن هذا خبر، أليس كذلك؟ رب العزة أخبرنا بمجيء البشير إلى نبي الله يعقوب، وهذا الأمر هل اطلعنا عليه نحن؟ هل عاصرنا هذه الواقعة؟ لا، هو خبر. الخبر لا يكون أو الخبر يحتمل الصدق والكذب، وإذا كان وحيا لا يحتمل إلا الصدق، أليس كذلك؟ إذن هو صدق وحقيقة وحصل هذا الأمر. رب العزة أيضا كما قال وجاء البشير، قال سبحانه فلما جاء البشير قال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا مجيء وهنا مجيء، هل هذا على حقيقته أم لا؟ نعم على حقيقته، كما جاء هذا المخلوق أيضا رب العزة نثبت له المجيء، لكن بما يليق به لا بما يشابه المخلوقات أو يماثل المخلوقات، ومر معنا قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى: إثبات دون تشبيه وتمثيل، وتنزيل دون تحريف وتعطيل، علمنا من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل كما مر معنا ذلك. إذا أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه الصفة سبحانه وتعالى كالاستواء وكالنزول إلى السماء الدنيا، أيضا أثبت نفسه جائيا جل جلاله، وليس المراد به وجاء أمر ربك، لأن في ذلك يعني تعطيل لهذه الصفة وتحريف لقول الله تبارك وتعالى. ورب العزة سبحانه وتعالى لما أخبرنا بذلك أخبرنا على سبيل الحقيقة. إذن هل هذا الخبر يفيد، هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ نعم. هل هو على حقيقته أم لا؟ نعم، لأن رب العزة لا يمكن أن يخبرنا بشيء لن يقع فلن يكون حقيقة، حاشاه سبحانه وتعالى، هذا الأمر ثابت لله. لنمر بعد ذلك إلى الميزان والحساب والقصاص، فما زلنا أيها الأحباب مع ترتيب أحداث يوم القيامة. إذن بعد النفخ في الصور يحشر الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ثم يجتمع الناس من أجل الحساب، وكما قال المؤلف رحمه الله هنا: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. وهذا بالنسبة يعني نشر الصحف، وكل واحد يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله كما سيأتي معنا، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الصراط. وهذه الصراط ستكون بعد هذه الأحداث، علمنا الصراط ستكون بعد الحساب والقصاص والميزان. إذن يأتي رب العزة سبحانه وتعالى لعرض الأمم ولحسابها ولعقابها وثوابها، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وهذا المقام يعني في أحداث يوم القيامة كما سيأتي معه. إذن في وقت الحساب ووزن الأعمال أيها الأحبة، بين رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إذن بعد المجيء وكما خلقهم رب العزة أول مرة، يعني حشروا حفاة عراة